السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قولي بلعون؟ نعم. يقول السلام عليكم: ما حكم قولي بلعون؟ ندري والله. نعم.